ويسلم على اتين قبل الخطبتين. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يبتدع بالصلاة قبل الخطبة، وهذا هو فعله عليه الصلاة والسلام وفعل ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهو فعله وفعل الخلفاء الراشدين المهديين من بعده رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. واول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم عفى الله عنه وعنه، فانه كان الصحابة رضوان الله عليهم اذا خطب مروان كان مروان اذا كان في اخر خطبته كما كان يفعله بنو أمية حتى عهد عمر بن عبد العزيز كانوا يشتمون عليا على المنابر في خطب الجمعة والعيدين، قيل ان معاوية كان منه ذلك لانه بلغه ان علي سبه، فكان من باب ربي الاذى بالاذى. ولكن على العموم هذه السنة السيئة بقيت، فبقيت في عيادهم وفي جمعهم. فكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وصل الخطيب الى هذا القدر قاموا عنه، فكانوا يقومون عن مروان اذا ذكر علي رضي الله عنه ونال منه قاموا عنه، فكانه اخذ في نفسه ورده وصار يقدم الخطبه على الصلاه. فلما مضى الى صلاته ذات يوم وكان معه ابو سعيد رضي الله عنه، لما اراد ان يذهب الى المنبر جلده ابو سعيد فقال له غيرتم، اي غيرتم السنه. فقال ان الناس ليسوا كما تعهد، اي ليس الناس كما تعهد يصبرون على الخطبه، فكانه اجتهد في تقديم الخطبه على الصلاه حتى يسمع الناس خطبته وما يقوم فيها. ولا شك ان هذا من البدعه والحدث، ونسال الله ان يعفو عنا وعنهم. ولكن على العموم لو قدم الخطبه على الصلاه فان هذه الخطبه لا يعتد بها ولا تصح، لانه خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل واقع في غير موقعه وجوده وعدمه على حد سواء. ولذلك لا يعتد بالخطبه اذا القاها قبل الصلاه، انما تصح الخطبه اذا وقعت بعد صلاه العيدين تاثرا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه. يكبر في الاولى بعد الاحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءه ستا، وفي الثانيه قبل القراءه خمسا. هذا هو الثابت من هدي في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا، كبر في الاولى سبعا، كان يكبر في العيدين ثنتي عشره تكبيره، سبع في الاولى وخمس في الثانيه. وكان هذا من هدي صلوات الله وسلامه عليه في صلاة العيدين، يشمل عيد الأضحى وعيد الفطر، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام ويفصل بين التكبيرات كما سيأتي، وكذلك أيضا يكبر في الثانية إذا قام لها ستا. يرفع يديه مع كل تكبيرتين، يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم في مواضع، منها صلاة العيدين، منها صلاة العيدين، ومنها ايضا صلاة الجنازة، هل يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة او لا يرفع؟ المشهور عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه كان يرفع، وكان يقولون، وكذلك ابن عمر انه كان يرفع، وكان يقولون انه لا يظن ابن عمر خاصة مع شدة تحريه بالسنة ان يرفع يديه في الصلاة التوقيفية الا وله اصل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح ابن خزيمة ما يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز، والصحيح انه لا حرج، من رفع لا حرج ومن ترك فلا حرج، وكل على خير. فمن رفع فهو له اصل وله سنه، خاصه وان الاكرم روى بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه في هذه التكبيرات، ولكنني لم اطلع على سنده بحيث لم اجد من جزم بصحه هذه الروايه، فان صحت فلا اشكال انها السنه وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه الافضل. ويقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا. ذكر عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود رضي الله عنه وارضاه انه كان يذكر بين التكبيرات، واستحب بعض العلماء ان يقول هذا لانه اثر عنه رضي الله عنه، الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا وصلى الله على محمد. والذي اختاره بعض العلماء انه يتوقف بالذكر، لكن لو كبر هذا التكبير يفعل، لان له اصل من حديث ابي هريره ان الصحابي لما دخل عليه الصلاه والسلام في الصلاه جاء رجل وحفظه النفس فقال الله اكبر، ثم قال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا، فلما سلم عليه الصلاه والسلام قال من الذي قال كذا وكذا انفا؟ قال انا يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لقد رايت جذعا وثلاثين ملكا يبتدرونها الى السماء ايهم يصعد بها.